الله الله اكبر ما شاء الله العظيم والله على حضره الناس اللهم صل على بسم الله الثالثة بقى الله عليك. Thank you. مدد يا رب. Thank you.